نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أحكام الانتفاع بالمرهون وكذا النفقة عليه. والرهن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إما أن يكون حيوانا، والقسم الثاني يكون غير حيوان. وإذا كان حيوانا فإنه ينتفع به من الركوب والحلب وينفق عليه المرتهن، وإذا كان غير حيوان فإنه لا ينتفع به. وسيأتي أحكام نفقة المرتهن عليه. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول، وهو إذا ما كان وهو ما إذا كان الرهن حيوانا، بقوله: وللمرتهن وهو من كان الرهن تحت يده مقابل دين الراهن. يذكر أولا حكم الانتفاع به، فقال: حكم انتفاع المرتهن بالحيوان المرهون. قال: وله أن يركب ما يركب، أي وللمرتهن أن يركب الرهن الذي أباح الشرع ركوبه، مثل الفرس والحمار والإبل ونحوهما وغيرها. مثال ذلك: لو أن شخصا استدان من آخر 1000 ريال ورهن عنده فرسه، فللمرتهن أن يركب هذا الفرس، يذهب به ويجيء ويسافر به فيما لا ضرر عليه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر، أي الحيوان الذي يركب ظهره، يركب بنفقته. قال: ويحلب، أي ويحلب المرتهن الحيوان المرهون ما يحلب، أي مما، أي من الحيوان الذي يحلب، مثل البقرة والشاة والإبل. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولبن الدر، أي الذي يدر وينزل، يحلب بنفقته، أي يحلبه المرتهن. ولما ذكر المصنف رحمه الله جواز الانتفاع بالحيوان المركوب والمحلوب، بين بعد ذلك من الذي ينفق على هذا الحيوان حال رهنه. قال: بقدر نفقته، أي أن المرتهن يركب بقدر ما ينفق عليه، ويحلب بقدر ما ينفق عليه، أي أن الذي ينفق عليه هو المرتهن، لكن بقدر الركوب والحلب. وقوله بقدر نفقته، مثل لو أن شخصا عنده شاة مرهونة وينفق عليها مثلا في اليوم 50 ريالا لشرابها وطعامها، ولبنها قدره 50,000 ريال، قدره 50 ريالا، فما دام أنه أنفق 50 ريالا يشرب لبنها الذي قيمته 50 ريالا. وإذا أنفق على الحيوان كثيرا ولكن لبنها قليل يطالب الراهن بما زاد على النفقة. مثال ذلك لو كان الرهن بقرة وينفق عليها كل يوم 100 ريال ولكن لبنها يساوي 10 ريالات فقط، فللمرتهن أن يطالب الراهن 90 ريالا. وإذا كانت النفقة قليلة واللبن كثيرا، مثل لو عنده بقرة ينفق عليها في اليوم 10 ريالات ولبنها يساوي 40 ريالا، فيجوز للمرتهن أن يأخذ لبنا بقدر 10 ريالات ما أنفقه، وال40 ريالا هذه نماء منفصل تلحق بالرهن، أي تكون من نصيب الراهن بعد فك الرهن، وأما في حال الرهن فتكون أيضا مرهونة كما سبق في أول باب الرهن. وكذلك الركوب، فلو مثلا كان عنده فرس مرهون ينفق عليه 10 ريالات في اليوم، يجوز أن يستخدمه بمقدار 10 ريالات في الركوب وهكذا. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته. قال المصنف رحمه الله: بغير إذن، أي له أن يحلب ويشرب بلا إذن الراهن إذا كان بقدر النفقة فما دون. فلو أنفق 10 ريالات واللبن بريال يشرب هذا اللبن الذي بريال ولا يحتاج أن يستأذن الراهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في ذلك. والقسم الثاني: إذا كان الرهن غير حيوان، مثل البيت والسيارة والساعة والجوال ونحو ذلك، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به. وهذا وقد ساق ابن قدامة رحمه الله الإجماع على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن في الانتفاع إلا بالمركوب والمحلوب. وإذا أنفق المرتهن على الرهن غير الحيوان فلا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون بغير إذن الراهن، وينقسم هذا إلى قسمين، وأشار المصنف رحمه الله للأمر الأول بقسميه: إذا كان الرهن غير حيوان من ناحية النفقة، قالوا: وإن أنفق على الرهن أي غير المركوب والمحلوب بغير إذن الراهن مع إمكانه، أي مع إمكان أخذ إذنه، قال: لم يرجع، أي لم يرجع المرتهن على الراهن ويأخذ منه مقدار ما أنفقه على الرهن غير الحيوان. مثال ذلك: لو أن شخصا استدان من جاره 10,000 ريال ورهنه سيارته، وهذه السيارة كما سبق لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بها. فلو أراد المرتهن أن يقوم بإصلاحات في السيارة فأصلحها مثلا ب1,000 ريال وهو لم يستأذن الراهن مع إمكان إذنه لأنه جاره وغير مسافر، لا يرجع المرتهن للراهن ويقول أعطني 1,000 ريال قيمة إصلاحي لسيارتك، لأنه تبرع بإصلاح السيارة بغير إذن الراهن. والقسم الثاني إذا أصلحها بغير إذنه لكن تعذر أن يأخذ إذنه، لذا قال رحمه الله عن هذا القسم: وإن تعذر، أي وإن أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن وتعذر أخذ إذنه لسفر الراهن مثلا مع عدم القدرة على الاتصال به ونحو ذلك ووجود الحاجة لإصلاح الرهن، قال رجع، أي يأخذ المرتهن من الراهن مقدار ما أنفقه على الرهن. مثال ذلك: لو أن شخصا استدان من آخر 100,000 ريال ورهنه بيته وسافر الراهن ولا يعلم أين سافر، فنزل مطر غزير وخشي على البيت من السقوط، فأصلحه المرتهن بغير إذن الراهن ب50,000 ريال هنا يرجع المرتهن على الراهن لأنه تعذر أخذ إذنه مع وجود الحاجة لإصلاح الرهن. قال رحمه الله: ولو لم يستأذن الحاكم، أي إذا تعذر الاستئذان من الراهن وانفق المرتهن عليه لا يحتاج أيضا استئذان الحاكم، لأن إذن الحاكم قد يتأخر ويتضرر الرهن، مثل لو دخل ماء غزير في البيت، فلو استأذن الحاكم لتضرر البيت وهكذا. والأمر الثاني وهو لم يذكره المصنف: فيما إذا أذن الراهن للمرتهن بإصلاح الرهن، فهنا يرجع المرتهن على الراهن. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 1,000 ريال ورهن عنده جوالا، ثم تبين أن زجاج الجوال فيه كسر وقال الراهن: أصلحه، أذنت لك، فأصلحه ب100 ريال هنا يرجع المرتهن على الراهن لأنه أذن كالوكيل. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.